في شيء من الكتاب والسنة يقول يشوش، نقول له انت في الاصل كان اسلامك مشوش اصلا. انما اليقين الذي لا شك فيه مطلقا ان هذه شريعة معصومة اذا ورد فيها شيء فهو الحق. شفت سيدنا ابو بكر قال ايه؟ قالوا يا ابا بكر الم تر الى صاحبك يزعم انه ذهب الى الشام ثم رجع في ليلة ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر؟ قال إن كان قال فقد صدق. إني لأصدقه في خبر أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء. اللي بين السماء والأرض مسافة أبعد طبعا من بين من بين الحجاز وفلسطين الشام. إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، ده اليقين. لذلك قال أبو بكر بن عياش: ما سبق أبو بكر الصحابة بكثير صيام ولا صدقة وإنما بشيء وقرها هنا. يقين في قلب أبو بكر رضي الله عنه لا يتزعزع لا يتحرك. شوف الصحابي لما تلا قول الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، فقال هذا الرجل: والله يا رب لو أمرتنا بذلك، أي أن نقتل أنفسنا وأن نخرج من أموالنا وعيالنا ودورنا لفعلنا، غير أن عافيتك أحب إلينا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر وقال: إن من أمتي من الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، زي الجبل ما يتحركش من مكانه. هو ده المطلوب. ولذلك نحن نضع الان اصبعنا على شيء من الخلل، احنا عندنا شك. كل هيعه او فرعه تخرج تشكك في ديننا نشك، كل حمله على هذا الدين نرجع القطاره ليه وانت صاحب الحق. ولطالما لهجت بهذا الاثر لما جاء الرجل الى خالد بن الوليد يوم اليرموك وقال: ابا سليمان انظر الى جموع الروم يملؤون السهل والجبل، انظر إلى جموع الروم. فنظر إليه خالد مستنكرا وقال: ويلك، أتخوفني أنا بالروم؟ والله لو وددت أن الأشقر برئ من مرضه ثم أضعفه علينا، بقى العدد بتاعهم ضعف علينا كمان، ثم أضعفه علينا. إن المخزون من خزنه الله، يقين. إن تنصروا الله ينصركم، يقين. ولذلك لما جاء الجراد وبعديه الزلازل وبعديه وخرج الدعاة يتكلمون وإن تهكم عليهم المتهكمون وقالوا أن هذا بسبب ذنوبنا، أنك لا تأمر منوش دعوة في الدين خالص. إزاي ده احنا بنتكلم عن شريعة شاملة تحدثت عن كل شيء، أمال ده وقع إزاي؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أكل وشرب حرم عليهم بسبب ذنوبهم. يبقى قول عائشة رضي الله عنها بالحق يقين لا شك فيه، الشريعة لا يشك فيها. لو ساق عليك لما كنا في مسألة البيت المقدس لو تذكرون من بضع حلقات، وقالوا ان هنهدوا الصبح ولازم، والتهويش اليهودي اللي هو الجعجعة التي لا طحين منها. طيب كان الكلام وقتها ايه؟ قلنا: حتى ولو أننا استيقظنا فوجدنا هذا المسجد لا سمح الله قد مال على جنبه أو على شقه فإننا لا نشك، لا نشك بديننا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله، الأحزاب دول اجتمعوا عليكم من كل حدب وصوب ورمتكم العرب عن قوس واحدة، ولا نعلم في غزاة مرت أشد على المسلمين من غزوة الأحزاب، لدرجة أن رسول الله طوى أياما لا يأكل، وكان الناس يربطون على بطونهم الحجر ورسول الله يربط على بطنه حجرين من شدة ما يجد من جوع وخواء في بطنه، ومع ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ده يقين، ما عندناش أي عارض من عارض الدنيا تؤثر علينا، وده أمر ينبغي أن نتدرب عليه. اليقين على هذه الشريعة، شريعة نزلت بالحق. سورة التمكين، سورة القصص المبهرة التي تتحدث عن أصول التمكين،